في شيء ضروري ولا غلط؟ خير إن شاء الله، بس سلمي عنها بالهاتف عند أبو ليلى إذا وفاقه. أستاذ أنا عندي سؤال. اتفقت أنا وتاجر أستاذي على شراء بضاعة من خارج البلد، يعني من اليابان. كنت أنا سبب في شراء هذه البضاعة، والتزمت أني أخذ كمية كبيرة من هذه البضاعة لأني أنا سبب شراء هذه البضاعة. الشرط أنه البضاعة هذا نصف لي ونصف لك، أو يعني كمية اللي أخذها تكون للزرقاء، لمنطقة الزرقاء. وبعد بيها أستاذنا جاء تاجر من الزرقاء وباعوا من هذه البضاعة، طبعا بخلاف الاتفاق بينه وبينه. أتكلمت معه كيف يعني باع حصته له؟ لا، باع من البضاعة اللي هي حصته لهذا الرجل. طيب أنت متفق معه على إيه؟ إن أنا أخذ نصف البضاعة. ما اختلفنا، هذه له علاقة بالتم هيك اللي نعم هو ما يبيع من الزرقاء. أي نعم، يعني عند الضرورة إن أي إنسان بيصير عند الضرورة هذا مراجعه صاحب الزقاق، أو إنه ما في داعي لمراجعوني، يعني خلاص هاي ما في الزقاق في ناس تذكر هل يجوز هذا شرعاً؟ يعني هل يجوز هو أن يبيع في الزرقاء وقد اشترط عليه أن يبيع؟ لا أستاذ، أنا أمنع من يبيع في الزرقاء، هذا أستاذ اللي بدي إياه. أنت اتفقت معه ولا لا؟ اتفقت أنا وياه. طيب ما بيع الزرقاء؟ تبيعون لأنه أنت بتدور على مصلحتك، هذا من باب الحلال والحرام. أما من باب الفضل هذا غير جيد، لأنه هذا مثل اللي يتخاصموا، أن واحد فاتح مثلا بيع قماش، في واحد ثاني بيفتح جنبه، هذاك الثاني إذا قصد إضرار بهذا طبعا لا يجوز. الأول إذا منعوا من أن يفتح كمان هذا فيه ما فيه، لأن الرزق على الله عز وجل. أي نعم، فما نستطيع أن نقول بأنه حرام. يعني الأستاذ يعني النبي أبو أحمد وسلم مرة أرفع هذا الشيء، قلت أو فكرت في نفسي، قلت له قبل أن تكتب أستاذنا على هذا الشيء، يعني ألا يكون في باب الاحتكار يعني أنه افتكر هذا الشيء يعني لا شيء الاحتكار بيكون ليس في بلد أو في قرية، وإنما في منطقة عامرة، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بشيء اللي هو ضروري، أما هذا شيء فهو ليس بالضروري، لأن أنواع ثانية يعني هذا ضابط يعني يكون فيه ما بشك، ليس كل يعني ما يحتكر يدخل في باب الاحتكار. أهلاً مرحبا، الله يحفظك. نحن على موعد إن شاء الله. نعم إن شاء الله. بسم الله عليك. الله يحفظك. الله بيان الشافي أن يتقي المسلم ربه ولا يعصيه ولا يكون عونا للآخرين على معصيته، وتأمين مسكن ما هو من ضرورات الحياة، لأنه إذا لم يؤمن لنفسه مسكنا فلا يعني ذلك أنه سيعيش في العراء تحت الحر والقرض، وإنما بإمكانه أن يعيش بأجرة، وهكذا يعيش أكثر الناس. حتى كثير من التجار الذين تحت أيديهم أموال طائلة فهم يؤثرون السكن بالأجرة دون الشراء، وهذه سياسة تجارية تناسبهم. ومن لم يكن عنده وسيلة شرعية لامتلاك دار بحسبه أن يستأجر، وكفى الله المؤمن القتال. فليس هناك مشكلة إلا بالنسبة لتصور بعض الناس أنه من ضرورات الحياة أن يكون عنده مسكن ملك له، هذا ليس الأمر كذلك. وقديما كانوا يسكنون كما نعلم جميعا تحت الخيام، وهذا طبعا اليوم يقال غير ممكن، مع أنه ممكن لكن غير ممكن بالنسبة لحياتنا المدنية التي اعتدناها أن نعيش في بيوت محصنة ومكيفة في الشتاء بالمسخنات وفي الصيف بالمبردات وهكذا. المهم أنه لا يجوز المشاركة في مع من يتعاون على الربا أو يتعامل بالربا بحجة شراء مسكن. الربا محرم كما نعلم جميعا تحريما شديدا، فهو من أكبر الكبائر، ولا ضرورة هناك استحلال ما دونه من المحرمات الصغائر فضلا عن استحلاله وهو من الكبائر. هذا جواب. ما ليش هذا موجود في البال أن المعالجة تكون على قاعدة والضرورات قدر قدرها. نعم. يعني هل تصور في نهاية الكلام أن من لا ملك له يعيش في العراء؟ طيب أريد أن أفهم ماذا فعل بما عنده من بقية من الخمور، إذا صح أنه تاب ماذا فعل به؟ فهمتني؟ فاهم، لأنه هذا السؤال يصح عليه الجواب إذا فهمنا أن هذا التائب تاب توبة نصوحة، وحين ذلك نتشجع على الجواب، وهذه الشجاعة الآن غير موجودة، لأني لا أؤمن بأن هذا الذي تاب أراق هذه الخمور التي كانت لديه وأهدر قيمتها وثمنتها وثمنها لله، لا أؤمن بأنه فعل هذا. فإن كان فعل هذا ممكن أن نجيب بعد ذلك ماذا يفعل. فأنت ما تعرف إلا سؤال المسطر. نعم نعم. أرسال لنفر من العراق يأتي بعد الجواب. نعم اقرأ. كما علمنا أو كما أعلمنا أن المسلم يجحد انتزاع دور القاسية دورة الضيطية حتى في مجال عمل خاصة لأنه يوجد الإجابة وهو في هذه الحال ليس هناك حال إلا إن أرغم على حلق لحيته بيد غيره، أما أن يحلقه بنفسه ليس إلى ذلك من سبيل. إذا كان لا يوجد سواه جاد وإلا فلا، هذه عبارة أصح. إذا كان لا يمكن صنع الخل على الطريقة الشرعية يجوز وإلا فلا. وأعني في توضيح أن كل إنسان هناك لابد أن يتعنب يوم العنب، يأكل العنب لابد أن يبقى عنده بقايا فضلات من هذا العنب. الخطو سهل، يجمعها في وعاء فهو يتخلل، فليس به من ضرورة حين ذاك أن يأكل هذا الخل الذي حول من الخمر. واضح؟ إيش عبارة مناسبة أن نقولها؟ ينطلقون من تفريقهم بين سمك وسمك كله ميت. نحن نعلم جميعا أن السمك الميت مطلقا حلال، هم يقولون الطافي منه حرام، فأكل المصريين معروف أنهم يأكلون الفسيخ، تعرف هذا ولا لا؟ وعندهم عناية خاصة ب يعني تربية الفسيخ، وحقيقة أنا شخصيا رأيته أكرهها جدا يعني. لكن ليس كل ما تكره النفس يكون حراما، كما نعلم من حديث الضب، فليس في الفسيخ تحريم اطلاقا، لكن قد يحرمه من يكون حنفي المذهب وعنده ذاك التفصيل، لانه هلا الطافي اذا استمر يفسخ. اي نعم، اذا استمر طافيا، فمن هنا قد يقول البعض تقليدا لم يذهبه بأنه هذا حرام لا يجوز، فلا دليل عليه أبدا. بيخوش على الماء. نعم غيره. نعم. كيف؟ من الأرض التي تجري فوق الطائرة أبرز أن الصلاة، ولكن هذا الرجل نظرا من فوق الجو فإنه يرى الشمس، فهل يصلي الطائرة؟ في هذا الوقت هذا فيه التفصيل الآتي: إذا كانت البلدة التي هو يقصد النزول فيها بالطائرة يدرك فيها المغرب قبل نصف الليل، يعني قبل نصف الليل ذاك البلد الذي سينزل فيه، فهو ينوي الجمع ويصلي هناك المغرب مع العشاء. وإن كان قد تكون مسافته التي سيقطعها بالطائرة طويلة وطويلة جدا، بحيث أنه لا يصل إلا بعد طلوع الشمس، في هذه الحالة يصلي المغرب حسب التوقيت المحلي خاصته. عرفت كيف؟ يعني مثلا الآن الطائرة هنا تطير مع غروب الشمس، مع غروب الشمس، ثم هي تنطلق غربا، تنطلق غربا بحيث أنها لا تقف حتى تنزل بعد طلوع الشمس في تلك البلد، أو يصلي المغرب حسب توقيته المحلي. العشاء مثلا هنا اليوم نحو السابعة وشيء قليلة، أو يصلي ما بين السادسة والربع إلى السابعة، يصلي المغرب حسب توقيته المحلي ولو كان يرى الشمس أمامه، لأن الشمس هذه ليست شمس البلد التي هو انطلق منها، لكن هذا أقول بشرط أنه إذا كان لا يتمكن أن يصلي المغرب بعد غروب الشمس، لأن الطائرة تلحق الشمس تقريبا تستمر. واضح الجواب؟ الإنسان هو الإفطار في هذا الحال، أشرب الشاي. نعم الإفطار في يوم مثل الصلاة، مثل الصلاة إن كنت مضطرا فسل، لأن الحقيقة أنا اليوم ما ذهبت إلى الصلاة، أصبحت في حنجرتي في قدج، في خدج يعني، لا يناسبني الكلام كثيرا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المدعوين غير الصالحين مثلا؟ لا، هو ما استطاع أخي لا يدعو غير الصالحين. نعم. يعني مثل ما قلت لك منهج حياته، أيوة، يكون دعوته للصالحين. نعم. لكن إذا عرض أو ما أمكن أو بأي طريقة إن كان، ما في مانع. لأنه قلنا مثلا أنه الحول الكبير هو رجل مثلا غير صالح، وقد يصيبه مثلا بعض الوضع أنه إذا ما دعا مثلا قد يصاب بأذى في عمل أو غير من القبيل. هاي تبقى في دائرة الضرورات. نعم هذه هي. لكن المهم أنه يكون منهجه في حياته يكون هو هذا المنهج اللي شرحته. بس هذا هو. جزاك الله خير. أهلين. جزاك الله خير. أهلا. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.